وكان الجواب عندنا من الله فيه برهان بنعم وعندنا من الله فيه برهان، فلأنه يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا دخل في المحذور ورد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر غيره، فإن كان تكذيبا والعياذ بالله فقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. أما إذا كان في نفسه شبهة أو هو من العوام أو هو من الذين لم يبلغوا في العلم مبلغا، ومع ذلك نذكره بهذا الأصل، هل تتعمد أن تخالف رسولك؟ هل تتعمد أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال نعم الأمر واضح، لكن لا بد أن نتثبت في مثل إطلاق هذه الأحكام. هذه أحكام شرعية، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول بالشك. في مثل هذا نتثبت من أمر، وهو أن ننبهه إلى هذا الأصل الذي ينبغي أن نحرك إيمانه أو يعني نتثبت. هل تتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الغالب أنه يقول لا أتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، لكن فلان أبصر منك. أنا يعني ربما يكون عنده شيء من هذا الكلام، فلان عالم كبير وكذا، وكيف ما يعرف هذا؟ غالب يعني كلام الناس هو الإعجاب، وهذا مسألة ينبغي أن نحذر منها يا أخواني. الشعور بالنقص والشعور بالإعجاب، أن نشعر بنقص ديننا وبنقص سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، والإعجاب بالرجال والأشخاص والآراء، نحذر من هذا. يقول الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال ويزخرفوه بالأقوال، فإن الأمر ينجلي وأنت على الحق. الإعجاب بالكثرة، الإعجاب بكثرة الأتباع، الإعجاب بكثرة الضجيج والإعلام، وهذا ينبغي أن نحذر منه. اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. هنا الله سبحانه وتعالى فطرنا على الحق، نعرف الحق، وأنعم علينا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعرفهما. العلم موجود بمكانه لمن أراده، كتاب الله موجود، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لم يحصره في فئة، لم يحصره في كهنة، لم يحصره في، بل يسره الله عز وجل لجميع الناس. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم. المخاطبون هنا أمة الإجابة، أمة الدعوة، منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة يخاطبون بهذا الخطاب، أمة الدعوة المجيبون منهم، ومن لم يجب لمن شاء منكم أن يستقيم. معنى هذا أنه ميسر، ما في حجاب، ما نفهنا، مثل ما هو موجود عند بعض المبتدعة، ومثل ما هو موجود عند النصارى، مثل ما هو موجود عند اليهود، أن له هذول رجال الدين وهذول يعني المخصوصين به، ومن لم يأخذ عنهم دينه فلا ثقة له، أو فلا نعم ثقة له بدينه. هذا ليس يعني ليس هو الذي عليه الإسلام، بل الذي عليه الإسلام أن الله سبحانه وتعالى يسر دينه، يسر القرآن، يسر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظها، والرسول يخاطب الناس جميعا، يخاطبهم جميعا بما يبينه صلى الله عليه وسلم، وإن كان بالأسلوب قد يراعي حالات من يخاطبهم، لكن المضمون هو للجميع. فالحاصل أن ماذا يقول هو الأخ؟ أن الإنسان عليه أن يجتهد في معرفة ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعذر أحد بأنه قال والله أنا الشيخ الفلاني أفتاني، والله الشيخ الفلاني قال لي، وأنتم تأتونني بأشياء ما أدري، تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقولون في البخاري، تقولون في مسلم. ما يعذر بهذا، ما يعذر بهذا. إذا اكتفى بهذا المستوى فهو مقصر، ويدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إلا من المجرمين منتقمون. وأضرب لذلك مثالا: لو أن شخصا بيده كتاب فقال له شيخه أو شيخ من الشيوخ: هذا كتاب شرك. وقال له عالم آخر: لا، ليس هذا كتاب شرك، هذا كتاب الله. لكن هذا العالم ليس هو شيخه، ليس هو من يعني ممن يتعصب له، وإنما هو عالم. فهل يجوز لهذا الشخص أن يرمي هذا الكتاب في الحمام على اعتبار أنه كتاب شرك، أم يجب عليه أن يتثبت؟ يمكن يقول كتاب، يمكن يقول القرآن. طبعا لابد أن يتثبت، إذا لم يتثبت فهو مقصر. أذكر مثالا أوضح: لو دخل شخص إلى حجرته أو إلى بيته فوجد على الفراش امرأة نائمة، اشتبه، لا يدري هل هي زوجته أو أخته أو أمه، يعني ما هو متيقن أنها زوجته. لو هجم عليها وظهرت غير زوجته هل يعذر؟ ها؟ أي لا. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قول رسول، يا أخي لا تخالفه، لا ترد هذا، هترد تقول والله يا أخي أنا قال شيخي ومشايخي أبخص وأبصر، وأنتم يعني جئتمون، يعني ربما يتعصب، هذا لا يعلم. ابحث هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على العين والرأس: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. أما إن بقيت وقد نبهت ولم تبحث فأنت مقصر غير معذور. أبو ذر لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أخاه، فلما لم يشفيه جاء هو بنفسه وبحث، لكن لو بقي هناك ما جاء أصبح مقصر. أين؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي، والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن الا كبه الله على النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني اذا سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه ان يستقصي الامر حتى يستيقن ويهتدي. اي نعم، ما يبقى على ما هو عليه. اي نعم. هذا السؤال الان يقول: ذكرتم التلقي عند اهل السنه والجماعه، لا، فنرجو لقاء مزيد من الضوء على هذه المسألة. نعم، السنة، أهل السنة والجماعة يتلقون منهاجهم في عبادة ربهم، في علومهم، في العلم والعمل، في العلم والعمل، في عبادة ربهم يتلقون ذلك من كتاب الله، من الوحي، من وحي الله عز وجل إلى رسوله بقسمين: الكتاب والسنة. هذا العلم يرفعون عن أنفسهم الجهل بالعلم بالوحي، ويرفعون عن أنفسهم الظلم بالتزام هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومثل هذه التي يسمونها تنبؤات وتكهنات، وما هي في الواقع إلا يعني عبارة عن عرافة وكهانة. والله حدث الأمر، اجتمع الناس، اجتمع القوم في مكان كذا ومكونين من أشخاص كذا، سوف يتفقون على كذا، ويكون نتائج اجتماعهم كذا، وسيحصل كذا. من أين لكم يا أخي؟ هذا رجب بالغيب. لما لا تتكلون على الله عز وجل؟ وإذا خفتم من مثل هذه الأمور، أو خفتم من نجوى يتناجى عليها مجتمعون، لماذا لا تعمدون إلى منهج السلف الصالح وتتكلون على الله عز وجل، وتقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، وتعلمون يقينا أن النجوى من الشيطان ولا تضر إلا بإذن الله، تضر من استسلم لها، من استسلم لها واستشرف لها اجترفته والعياذ بالله. لعلي أوضحت يعني. نعم بسم الله. سؤال يسأل فيقول: هل يوجد الآن هناك جماعة يجب على المسلمين في هذه البلاد لزومها ولزوم إيمانها أم لا يوجد؟ ما هذا السؤال؟ أعطني إياه. الله المستعان. هذا السؤال من أغرب يعني سبحان الله. لكنت أظن أني أوضحت، ولكن هذا السؤال على كل حال من أغرب ما يصدر من سؤال، إما أن هذا سؤال أو تساؤل، والغالب أنه تساؤل، لعل صاحبه له نية حسنة يريد أن يركز على هذا الموضوع، جزاه الله خيرا. وإلا المسألة يعني لا يختلف فيها إثبات، مسألة واضحة وضوح الشمس لا يختلف فيها إثنان، لكن التركيز عليها متعين. نعم، فجزى الله صاحب السؤال خيرا على حسن نيته. أي نعم، نعم يا أخي، نعم يوجد للمسلمين جماعة في هذه البلاد، وهي هذه الدولة بعلمائها هي جماعة المسلمين، هي جماعة المسلمين التي يجب أن يرتكزوا عليها، يجب أن تكون ركيزتهم التي يرتكزون عليها. أستدل على هذا بحوادث تاريخية، هذه الحوادث التاريخية مسألة الشورى التي أوصى بها عمر رضي الله عنه، أوصى بستة نفر أن يكون فيهم التشاور وفيهم الإمام، في ستة فقط، شوفوا ستة، وجعل ابن عمر معهم وليس له من الأمن شيء، انظروا ستة. فمن اجتمع عليه هؤلاء الستة فهو الإمام، لكنهم أيضا لم يجروها شورى بينهم على الطريقة التي تتبادر إلى الذهن. ماذا فعلوا؟ تنازل ثلاثة لثلاثة، كل واحد جعل أمره إلى الآخر، وبقي ثلاثة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الثلاثة أيضا ما جعلوها قرعة، افقهوا يعني منهج السلف، ما جعلوها قرعة، بل قال واحد منهم تنازل، مثلا لا بد من تنازل ليخرج منها أحدكما ويولي من شاء من الباقيين. فما خرج عثمان رضي الله عنه، ما خرج علي، فخرج عبد الرحمن بن عوف على أن يولي واحدا منهما، ثم استوثق من كل واحد منهما أيضا: لئن وليت فلانا لتسمعن وتطيعن. فأخذ عليه الميثاق، فولى عثمان، فوجب على الثاني أن

واغتنام فرصة الأمن بطلب العلم النافع، علم الكتاب والسنة. اغتنموا فرصة هذا الأمن الذي يضللنا ولله الحمد. لا أحد يحول بيننا وبين تعلم كتاب الله وسنة رسوله، بل نجد التشجيع ونجد الحوافز ونجد التكريم، فلنتق الله في هذه النعمة. لا نترك هذه النعم لأخيلة شيطانية وأوهام ووساوس لا حقيقة لها في الواقع، لا حقيقة لها في الخارج، هي في الأذهان. وأحيانا نشبههم بما ينقل لنا عن أكلة القات في اليمن، إذا خزن الواحد ترك الصلاة وصار ينصب حكومه ويولي حكومه، طبعا لأنه مسكين ما أشغل نفسه بالله، يعني ما أشغل نفسه بالحق. ومن لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل، من لم يعبد الله عبد غيره. نعم صلى الله عليه وسلم. يقول سائل، يقول: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دولتان عظيمتان، دولة الفرس ودولة الروم، فهل كان عليه الصلاة والسلام فيما تعلمون يشغل نفسه وأصحابه في ذكر مخططات بلاد الفرس أو بلاد الروم مثل ما يفعل بعض الدعاة في هذا الزمان من ذكر مخططات بعض الدول الغربية كأمريكا وأوروبا؟ نرجو البيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الملوك وأرسل إليهم الرسل يقول: أسلم تسلم. وما كان فيما أعلم يطلب منهم أن يتنازلوا له عن الحكم أو أن يخبروه بما يخططونه أو بما يسوسون به ملكهم، غير أنه يطلب منهم أن يسلموا، ويعدهم أيضا إذا أسلموا بما أخبره الله به عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أنهم إن أسلموا سلموا وسلم لهم ملكهم، وإن لم يسلموا انتزع الله ملكهم من أيديهم. مسألة كونية ربانية، فهو يقيم الحجة عليهم ويرسل لهم الرسل بهذا الاعتبار، لكن يعزف على إن صح هذا التعبير، يعزف على نغمهم؟ لا. يخطط مثل ما يخططون؟ لا. هذه حبولة حكماء صهيون. أنا قرأت في البروتوكولات أنهم يعني يخططون بحيث أن الأمميين لا يستطيعون إلا أن يداروهم في خطتهم، فيعزفون على لحنهم. طبعا إذا عزفت على لحنه أصبحت أضعف منه، يعني مثل القردة إذا قلدت، إذا أراد الإنسان مثلا والقرد في أعلى شجرة الجوز حذفه حتى يحذف عليه جوز، هذولا نفسهم يقول: نعم نعزف على لحنهم حتى نحذف لهم الجوز، نحذف لهم يعني قيادنا، نجذب دعامتنا. دعامتان يقفان في وجوه في وجه المفسدين في الأرض، دعامة السلطان الوازع ودعامة الدين الراشد. هؤلاء يريدون أن نمزق ديننا كجوز نحذفه، أي نعم، يريدون أن نعزف على لحنهم ونخطط مثل مخططاتهم حتى يسترقوا أو حتى يفتتون لنا أجزاء فيسهل عليهم احتواؤنا والسيطرة علينا. إذا عزفت على لحنه انتهيت. إذا كان معك سلاح ومعه سلاح يقول لك: احرس سلاحك هذا وخذ سلاح مثل سلاحي أو كذا، يعني معنى هذا كم عصر نفسك. أنت عندك سلاح، عندك الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإعراض عمن تولى عن ذكر الله. لا تشغل نفسك بهذا. كان السلف الصالح رحمهم الله لا يشغلون أنفسهم بمناهج أهل البدع وبالمنطق وبالرأي وبالكلام، لا يصم أحدهم ظفريه حتى لا يشتغل بمنهج من هذه المناهج أو بتخطيط من هذه الخطط، بل عنده ما يغنيه.

يعني حقيقة هذا عدم فقه. وثانيا ما خلق الله عز وجل لنستعلي في الأرض، ليس بالله حاجة إلينا أن نعمر الأرض، لا، ولكن نحقق التوحيد، نحقق عبادة الله، حتى وإن كانت عبادة الله متعينة في أن أكون خفيا حفيا لا يعرف بي، إن شفعت لا أشفع، وإن خطبت لا أزوج، وإن استأذنت لا يؤذن لي، ما يضيرني إذا كنت حققت ما يجب علي من إفراد الله بالعبادة، لا يضير، ليس الهدف هو. ثم هؤلاء الذين يقولون نريد أن نطوع الناس بسلطان الحكم، أكذب الناس أو أجهلهم على الأصح بسنن الكون، لأنك لا تصل إلى الحكم إذا كان وصولك غير شرعي، تصل إلى الحكم بطريق غير شرعي فستستعمل الحكم بغير الشرع، رضيت أم أبيت؟ وإلا ما جاء بغير الشرع يعني لم يحصل إلا لم يحصل بالشرع. أما الطريق الشرعي وهو أن لا تنازع الأمر أهله، أن تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ما لم تؤمر بمعصية. أما إذا أمرت بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، ولا تنزع اليد من طاعة، لا تصبح خارجيا. إذا أمرت بمعصية قلت خلاص الدنيا فسدت، لا يا أخي اعقل، إذا أمرت بمعصية لا تطع بهذه المعصية، لكن لا تنزع يدا من طاعة. انظر إلى ما يحقق، يعني انظر نظرة عاقل. أين لا تنازع الأمر أهل الأمانة، يعني لا، من الله سبحانه وتعالى امتنع عليه بشيء لا تنظر إليه نظرة حسد أو نظرة ذراء أو نظرة اتهام، تزكي نفسك. هؤلاء يزكون أنفسهم بأنهم إذا وصلوا للحكم سيطوعون الناس أو سيزيلون الحكم التعبدي كما يقولون، والحقيقة أن هذا خدعة من الشيطان. إما أنهم يجهلون سنن الله الكونية، وهؤلاء جهلة، ودائما الجاهل يصف غيره بالجهل، ولا أدل على ذلك من آخر السؤال، ما هو رأيكم في الحاكم الجاهل؟ من يكون الحاكم جاهل؟ من يقول هذا؟ لا يصل إلى الحكم وهو جاهل بالحكم، الذي يجهل الحكم ما يصير حاكم، الذي يجهل الإمارة، ملكات الإمارة، يجهل سياسة السلطان أو سياسة توجيه السلطان واحتوائه ما يصير سلطان. يعني لكن الواقع أن يعني هناك خلل، أي خلل في الفهم، وخلل في فهم الواقع كما يقولون. هذا الواقع الذي يتشدقون به ويظنون أنهم حكماءه، أو إن صح التعبير فلاسفة، وطبعا الفلسفة هذه من مصطلحات يعني لا يسلم بها، لكن يدعون أنهم حكماءه، هم لا يعرفون الواقع. الواقع هو ارتباط الدراية بالإرادة في هذه البلاد، أو بتعبير أعم، إذا ارتبطت الولاية، إذا ارتبط السلطان العلمي بالسلطان العملي انعقدت القوة النافعة، وانعقدت قوة الجماعة. ارتبطت الحجة باللسان مع الحجة بالسنان، هذا معه الحجة بالسنان ينفذ الحجة باللسان، انعقدت قوة الجماعة وانعقدت رابطة الجماعة. ولا يمكن أن يكون شخص فيه ملكات الدنيا كلها وملكات القوى كلها، لا، كل منا على ثغرة،

مثقال ذرة من إيمان لابد أقل ما يصدق على تسميتها ذرة من إيمان أن تكون مركبة من نفي وإثبات، لأن النفي وحده ليس إيمان والإثبات وحده ليس إيمان، فلا بد أن تكون مركبة من نفي وإثبات وهو لا إله إلا الله. وهذا هو الواقع الذي يجمع المسلمين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن أهل لا إله إلا الله أهل هذه الشهادة افترقوا على 73 فرقة، السعيدة منها هي الجماعة التي اجتمعت على السنة، وأما تلك الفرق فبقدر مفارقتها يلحقها الوعيد بدخول النار. فإذا عذبها الله أو عذب من عذب بالنار فهو بعدله، والمعذب بالنار مستحق لذلك، لكن يخرج من النار من كان في قلبه أصل التوحيد من إيمان. السؤال يقول ما هي عقيدة، نعم، هل إذا دخلوا النار يخلد؟ لعلي بينت الجواب. نعم الله أعلم. طيب، جزا الله خيرا فضيلة الشيخ صالح العبود على ما قدم. ولنا طلب من الشيخ إن شاء الله، بما أنه اعتذر عن إقامة الدرس في مدينة جدة، فلعله إن شاء الله يزورنا ولو مرة شهريا بإذن الله لإلقاء محاضرة، ويكون ذلك بتكرمه جزاه الله خيرا. أرجو الله إن شاء الله، ولكن جزاكم الله خير في هذا الجمع. هو هذا فتح باب العذر. حفظكم الله. الله يعزك. جزاكم الله خير. إن شاء الله. أنا أرجو ذلك يا رب. إن شاء الله. هذه أيضا أول الذي لم أجب عليه إذا أمكن. ها؟ لأنه يريد أن تأمل فيها على فيها عبادة. عرف التوحيد فتركه، أو عرف الشرك ففعله، هذا هو الذي متفق على تفسيره. هذه القاعدة. أما الخوارج، بلقبهم فهم كما وصف الحديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فبسبب الغلو وبسبب حماسهم للدخول في الإسلام خرجوا منه مقابلة، لكن هل أرادوا أن يخرجوا منه؟ هذا يجعلنا يعني في توقف عن تكفيرهم. لهذا ورد عن بعض السلف عن علي: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. وإن كان ورد فيهم ما ورد من الوعيد، وهم يستحقون الوعيد، هم شر قتلى تحت أديم السماء، أي نعم، ومن قتلهم هو له أجر كما ورد في الحديث، وكما ورد في وصفه: تحترون قراءتكم عند قراءتهم وصيامكم عند صيامهم، أي نعم، ويدعون إلى كتاب الله وليسوا منهم في شيء، قوم نعم يقتلون أهل الإسلام ويدعون على الأوثان، كلاب أهل النار، كل ذلك نعم كل ذلك حق، لكن الحكم بأنهم كفار خارجي يعني خرجوا من الملة ما أعرف هذا. وفضيلة شيخنا يعني إذا كان عنده علم نعم، بل يبقى مسألة وهي: هل القصد الكفر؟ يعني لا بد من الإرادة. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط.